على نبينا محمد وعلى آله وصحابته بر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يجعل الخير والبركة فيما أنزل من خير وأن يعم به بلاد المسلمين. اللهم أنبت لنا به الزرع وأدر لنا به الضرع واجعل فيه الخير والبركة يا رب العالمين. وقراءتنا أيها الأحباب لهذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام وفي ذكر بعض الأحكام المتعلقة بليلة القدر، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الاعتكاف وأحكام الاعتكاف، ثم بعد ذلك في أحكام المناسك. من الأيام التي يحرم صيامها صيام يومي العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الإضحى لا يصح صيامها بحال من الأحوال. ومن الأيام التي يحرم صيامها أيضا صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة أو قران. ومعنى عن دم متعة يعني أحرم الإنسان متمتعا ولم يجد الهدي، أو أحرم قارنا ولم يسق معه الهدي ولم يجد ما يشتري به الهدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. فإذا لم يصم قبل العيد فإنه لا يصح له أن يصوم يوم العيد، بل يصوم أيام التشريق إذا لم يكن قد صام من قبل. ثم بعد ذلك يبين لنا المؤلف بعض الأحكام المتعلقة بليلة القدر. نعم. بسم الله والصلاة والسلام. 462. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم. 462. ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. أيام العيد عيد الفطر وعيد الإضحى يحرم صيامها، وذلك لوجود النص من المصطفى عليه الصلاة والسلام بتحريم ذلك. ولو في فرد، ولو في فرض، يعني أيام العيد لا يصح صيامها ولو كان الإنسان نوى به الفرض، يعني ولو كفارة يمين، ولو كفارة ظهار، ولو كفارة كفارة وقاع في رمضان، لا يصح ولو كان الصيام فرضا. نعم. ويحرم صيام أيام التشريق، ويحرم صيام أيام التشريق التي تلي عيد الإضحى إلا لدم متعة أو قران، لدم متعة أو قران. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، بما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث قال: أيام التشريق. أيام التشريق هي التي بعد عيد الإضحى، يعني اليوم الثاني بعد عيد الإضحى. عيد الإضحى في اليوم العاشر، هذه اليوم 11 و12 و13 أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، بحيث أن الإنسان يكثر من التكبير والتهليل والتحميد لله عز وجل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر لله رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وورد بالنسبة ليوم العيد لأن أحب العمل إلى الله في هذا اليوم، يعني يوم العيد العد والسج. قلنا العد بمعنى رفع الصوت بالتكبير، أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله. والسج إراقة دم الهدي بالنسبة للحجاج، هدي التمتع وهدي القران، والأضاحي لمن أراد أن يضحي. نعم. إلا عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام التشريق. دم المتعة الذي لا يجد دم مر بنا بأنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. ومر بنا الأنساك، كم قلنا الأنساك؟ 3، تمتع وإفراد وقران. أفضلها هو التمتع لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا وقد ساق الهدي معه، وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، حيث أمر من لم يسق الهدي أن يحل وأن يجعلها عمرة. فأفضل الأنساك هو التمتع، فالمتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، يعني في تلك السنة. والقارن يحرم بالحج والعمرة ولا يتحلل بينهما. وعلى المتمتع والقارن هدي، وإذا لم يجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. فإذا لم يصم قبل العيد جاز له أن يصوم أيام التشريق، فأيام التشريق لا يصح صيامها إلا عن دم متعة أو قران. نعم. إلا عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام التشريق لمن عجل الهدي، لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد، يعني لم يوجد رخصة في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم منها. فأيام التشريق لا يصح صيامها، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولم يرخص لأحد بصيامها إلا من لم يجد الهدي، فإنه يصوم 3 أيام ويصوم 7 أيام إذا رجع إلى أهله. نعم. ومن دخل في فر موسع من صوم أو غيره حرم قطعه. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه كالمضيق، يعني إنسان عليه كفارة يمين، الكفارة تبقى في ذمته. إذا قالوا سأصوم يوم الأحد قلنا لا بأس، سأبدأ بها يوم الاثنين قلنا لا حرج، سأصوم يوم الخميس قلنا حسن، سأبدأ بها يوم السبت قلنا لا مانع، فهو يصومها متى شاء. نذر لله أن يصوم 5 أيام قلنا لا حرج في ذلك، متى ما أردت ابدأ بها وهي باقية في ذمتك. أفطر من رمضان 10 أيام لمرض أو لسفر أو المرأة لحيض أو لنفاس، يصومها متى شاء، لكن إذا صام ذلك اليوم ليس له أن يتحلل منه بفطر، ليس له أن يقطعه، بل عليه أن يستمر. فهذا معنى قول المؤلف: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه كالمضيق. مدام ما بدأ يبدأ متى شاء، لكن إذا بدأ لا بد أن يكمل، بخلاف صيام النافلة فإنه إذا شاء أتم وإذا شاء قطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وهو صائم فوجد عندهم حيس، وهذا نوع من الطعام، تمر مخلوط بسمن مخلوط مع عقب، فقالوا له عندنا حيس يا رسول الله اهدي لنا، فقال أرنيه، فأفطر منه عليه الصلاة والسلام وهو وقد كان صائما. فدل على أن الصيام التطوع للإنسان أن يقطعه متى شاء، وأما صيام الواجب إذا دخل به فليس له قطعه. نعم. ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض إلى عذر. لو أن إنسانا حلف ألا يكلم فلانا من الناس، فرأى أن المصلحة تقتضي أن يكلمه، يقول ماذا علي؟ نقول كفر كفارة يمين. ما هي الكفارة؟ قلنا عتق رقبة، لا عتق. قلنا إطعام 10 مساكين، كما أستطيع. قلنا كسوة ل10 مساكين، قال لا أستطيع أيضا. قلنا عليك صيام 3 أيام، فإذا بدأ بالصيام فيجب عليه أن يكمله، وليس له أن يصوم مثلا يوم الأحد، فإذا جاء الضحى قال أنا سأعدل عن الصيام إلى يوم الأحد، إذا صام يوم الاثنين قال سأدع الصيام اليوم الثلاثاء، لا، يجب عليه الالتزام بأداء ما عليه من صيام واجب. نعم. فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسع في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، ولا يلزم الإتمام في النفل. أما النفل صيام نفل ما يلزم الإتمام، وضوء نفل ما يلزم الإتمام إلى آخر. نعم. من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل منه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المتطوع يفطر متى شاء. نعم. رواه مسلم وغيره وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل الصوم التطوع مثل الرجل. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. أنا معي 5 ريالات أريد أتصدق بها، إن شئت تصدق، وإن رأيت أن من المصلحة أبقيها ليوم غد أبقيتها، للذي يليه أبقيتها، ليس لازما أن أؤديها، لكن الواجب لا، لا بد من أدائه. نعم. إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وكره خروجه منه بلا عذر. إذا كان صائما يكره أن يتحلل من الصيام بدون مبرر، بدون مسوّه، يعني بدالة له. إذا كان هناك سبب يقتضي فهو يفطر لا حرج، وإذا لم يكن هناك سبب فهو يستمر في صيامه. نعم. ولا قضاء فاسدا. نعم. أي لا يلزم قضاء ما فسد منه. يعني لو أنه صام نافلة وبدا له أن يقطعه جاز له ذلك، لو أنه صام وحصل إفساد للصيام بالأمور التي مرت بنا، لو حصل أنه جامع في ذلك اليوم الذي صام فيه تطوعا، هل نقول عليه كفارة؟ هل عليه قضاء؟ لا، هو صام متطوعا. لو أنه في رمضان جامع فسد الصيام وعليه القضاء، وعليه مع القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. لكن إذا كان في غير رمضان وغير صيام واجب، لأن الصيام الواجب يجب عليه قضاء، لكن غير صيام واجب وفسد لا يلزمه القضاء، بمعنى أنه لو صام يوم الخميس تطوع ثم فسد صيامه بأي مفسد من مفسدات الصيام التي مرت بنا لا يلزمه قضاء ذلك اليوم الفاسد. نعم، أي لا يلزم قضاء ما فسد من النفس إلا الحج والعمرة. إلا الحج والعمرة، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فيجب على من حج أو اعتمر أن يتم المناسك، مناسك الحج ومناسك العمرة. لو أن إنسانا حج حجا نافلة وفسد حجه، بمعنى أفسده قبل التحلل الأول، لدينا تحلل نسميه تحلل أول، ولدينا تحلل نسميه تحلل ثاني. التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة، التحلل الثاني إذا فعل الثلاثة جميعا. فالتحلل الأول إذا رمى وحلق، إذا حلق وطاف، إذا طاف ورمى، إذا رمى وحلق، إلى آخره، يعني فعل اثنين فقط، نقول حل لك كل شيء إلا النساء. حل لك الطيب، حل لك لبس المخيط، حل لك تقليم الأظافر، حل كل شيء إلا النساء. إذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. فإذا رمى، رمى يعني جمرة العقبة، وطاف وحلق حل له كل شيء حتى النساء. إذا طاف وحلق ورمى يعني فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. فإذا حصل منه وقاء قبل التحلل الأول، ما نقول بعد التحلل الأول، لا، قبل أن يرمي وقبل أن يحلق وقبل أن يطوف، إذا حصل التحلل، إذا حصل الوقاع قبل التحلل، يعني ليلة مزدلفة أو يوم عرفة حصل له هذا الشيء، ليلة مزدلفة مثلا، فنقول فسد الحج. طيب وماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أحكام، هذه الأحكام تتمثل في وجوب المضي بالحج، وعلى المرء بدنه، لا نقول شاك وإنما عليه بدنه، وعليه الحج من العام القادم، ويفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه لقاء لأجل ألا يتكرر مرة أخرى. فيقول هنا إذا فسد الصيام لا يلزمه قضاء، بينما الحج إذا فسد يلزمه الاستمرار فيه يعني يلزمه أن يبيت في ميناء، ويلزمه أن يرمي الجمار، ويلزمه أن يفعل ما يفعله الحجاج، مع أن حجه فاسد، فيلزمه المضل والقضاء من العام القادم وعليه بدانه. نعم. إلا الحج والعمر فيجب إتمامها لانعقاد الإحرام لازما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، لازم من الإتمام. نعم. فإن أفسدهما يعني الحاج أو المعتمر أو فسدا فيلزمه المضي والقضاء. نعم. فإن أفسدهما أو فسدا لزم القضاء وترجى ليلة. هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله ما أنعم به المولى على هذه الأمة، وما أداها به من جزيل الإنعام وعظيم الفضائل، حيث عوضها بالليالي المباركة وبالأيام الخيرة وبالسويعات الفاضلة، فنجد أن أعمار الأمم السابقة تزيد عن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المولى عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، 950 عام، بينما أعمار هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 و70، لكن عوضهم الله خيرا، جعل يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبل، وجعل يوم عرفة يكفر سنتين، وجعل الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وجعل ليلة القدر، ليلة القدر العمل الصالح فيها يعدل عمل 1000 شهر، ليلة واحدة العمل فيها يعدل ما يقرب من 82 سنة، وهي ليلة واحدة، ليلة خير من 1000 شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 82 سنة، وهذا من كرم الله على هذه الأمة. وليست ليلة القدر في غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليلة القدر في هذه الأمة دون سواها من الأمة، وهي في رمضان، وهي في العشر الأواخر، وهي في الأوتار آكد، وليلة 27 آكدها. فعلى المرء أن يحرص على ما يحصل به الخير وما يجني به الأجر وما يحصل به الثواب، فعمل ليلة يعدل عمل 1000 شهر. نعم. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير. ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، وليلة القدر من خواص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليست في غيرها من الأمم، وترجى ليلة القدر في رمضان، وعندنا رمضان 10 وسط وعشر أولى وعشر أخيرة، ترجى ليلة القدر في العشر الأخيرة، عندنا ليالي 7 وليالي 9، ترجى ليلة القدر في الأوتار، يعني ليلة 21، ليلة 23، 25، 27 وهو آكدها 29. وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا، يعني تصديقا واحتسابا طلبا للأجر ورغبة في المثوبة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي ليلة واحدة ولكن العمل الصالح فيها يعدل عمل 1000 شهر، وهذا من كرم الله على هذه الأمة. وليست ليلة القدر لأي أمة من الأمم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعوضها الله عن طول العمر وكثرة الأيام والزيادة في الآجال بالليالي المباركة وبالساعات الفاضلة وبالأوقات الحميدة. يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، صيامه يعدل 2 سنين. يوم عاشوراء من أفضل الأيام، صيامه يكفر السنة الماضية. ليلة القدر العمل الصالح فيها يعدل عمل 1000 شهر، يعني ليلة واحدة تساوي عمل 82 سنة، وهذا من كرم الله على عباده وتفضله على أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي الصحيحين: من صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد: وما تأخر، وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. يقول يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، والمقصود بذلك التقدير الخاص، التقدير الخاص. أما التقدير العام فإنه قبل خلق السماوات والأرض. عندنا التقدير الخاص الذي يحصل في تلك السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. فيقول هنا سميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، ونقول المقصود بذلك التقدير الخاص، وأما التقدير العام فهو قبل خلق السماوات والأرض. وورد بأن الإنسان وهو في بطن أمه يكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن الطاعات فيها قدرا يعني عظيما. يعني سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها التقدير الخاص لتلك السنة، أو لعظم قدرها عند المولى، لأن الملائكة تتنزل فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. يقول المولى سلام هي حتى مطلع الفجر. نعم. أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي. وهي أفضل الليالي، وهي في رمضان وفي العشر الأواخر وفي الأوتار وليلة 27 آكد، وهي أفضل الليالي. ويوم عرفة خير الأيام، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. نعم. وهي باقية، وهي باقية لم ترفع. ويقول بعض العلماء يمكن في هذه السنة مثلا تكون ليلة 21، في السنة التي تليها يمكن تكون ليلة 27، في السنة التي بعدها يمكن تكون ليلة 29، وهكذا. فهي باقية لم تنقطع، فعلى المرء أن يحرص على الفوز بخيراتها والحصول على ما فيها من أجر وثواب وافر ومغانم عظيمة. فإذا أدرك الإنسان خيرها فقد أدرك الخير وفاز بالعز في الدنيا والآخرة، لأن عمل ليلة يعدل عمل ألف شهر. نعم. لم ترفع للأخبار، وهي باقية لم ترفع، يعني لم تنقطع للأخبار. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه رآه يسجد على ماء وطين، وأن الشمس ليلتها يكون ماء ليس فيها سعاد، وذكر على ماء. والإنسان عليه أن يجتهد في رمضان بالكهف، لأن رمضان جعله الله سببا في العتق من النار، وسببا في الفوز بالجنة، وجعل العشر الوسط، العشر الأولى رحمة، العشر الوسط مغفرة، العشر الأخيرة عتق من النار. وصعد عليه الصلاة والسلام